قال مالك رحمه الله تعالى: باب الآنية هي الأوعية جمع إناء. لما ذكر الماء ذكر ظرفا. طيب الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يعني باب الآنية، ويذكر مناسبة ذكر الآنية لما قبله وهو المياه. قال هي الأوعية، الآنية الأوعية جمع إناء. لما ذكر الماء في باب السابق ذكر ظرفه، أي كون الماء جوهر خيال لا بد من إناء يحفظه، فذكر أحكام هذا الإناء. نعم. قال: كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد، ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد، يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد أدمي وعظمه فيحرم، إلا أن يتذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي، وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفة بأحدهما، فإنه يحرم اتخاذه. علي مكفة شكل عندك؟ مكفة يعني الفاء عليها مشدد. ها أنا عندي مشدد شيخ. أنت أين أصغر؟ القاسم مشدد مكفف. نعم. قال: فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما ولو على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. طيب يقول: كل إناء طاهر كالخشب، أي المصنوع من خشب أو الجلد أو الصفر، الصفر هو النحاس، والحديد، ولو كان ثمينا، إشارة إلى بعض الشافعية الذين قالوا إناء الثمين يحرم لأنه فيه كسر قلوب الفقراء قياسا على الذهب والفضة، ولكن الأصل كما سيأتينا أنه طاهر. والعلة ذكر ابن القيم ليست علة تحريم الذهب والفضة كون كسر قلوب الفقراء، بل لما فيها من منافاة العبودية كما سنذكره بإذن الله عز وجل. ثم لو قيل أنه الحنابلة يعللون أن تحرم أن الذهب والفضة لما فيها كسر قلوب الفقراء، فهل يرد عليهم الإناء الثمين ويحرم بناء على أنه اتحد في العلة؟ هم يقولون لا. لماذا؟ العلة يقول غير متفقة، لأن الآنية الثمينة غير الذهب والفضة كالجوهر والزمرد والزبرجد أو الأحجار الكريمة، يقول هذه ما يعرفه إلا خواص الناس، وذلك لا يحصل فيها كسر قلوب الفقراء لأنهم في الغالب ما يعرفون هذه المادة وثمن هذه المادة. قال: يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة. الاتخاذ والاستعمال، ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الاتخاذ أو الاستعمال أولا هو الاقتناء مع المباشرة بالانتفاع، يقتنيها ويباشرها بالانتفاع. وأما الاتخاذ فهي الاقتناء دون المباشرة بالانتفاع، دون المباشرة بالانتفاع. هنا أشار إلى ضابطين أو إلى ضابط. الضابط الأول: الأصل في الأواني الحل، والضابط الثاني: الأصل في الأواني الطهارة. الأول: الأصل في الأواني الحل إلا ما دل الدليل على غيره كأن يتذهب الفضل ما سيأتي، ويدل على ذلك كما قال الله جل وعلا: هو الذي جعلكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والضابط الثاني كذلك: الأصل في الأواني الطهارة للقاعدة الكبرى: اليقين لا يزول بالشك. طيب، إلا بمعنى أن كل إناء طاهر ولو ثمين يباح، يعني إشارة إلى ضابط الطهارة، الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الإباحة. يباح اتخاذه واستعماله، هذا الأصل، إلا ما يستثنى. فعندنا الضابط: كل الأواني الأصل فيها الإباحة إلا ما يستثنى، وهو استثنى أمرا. الأمر الأول: جلد الآدمي وعظمه فيحرم، أي الإناء المصنوع من جلد الآدمي ومن عظم الآدمي يحرم، معناه طاهر لكنه لحرمة الآدمي، يحرم لحرمة الآدمي. الثاني قال: إلا آنية ذهب وفضة ومضبب بهما، أي الآنية الذهب والفضة والمضبب بهما. الضب هو ما يجعل بين طرفي الكسر، ما يجعل بين طرفي الكسر. بهما أي بالذهب والفضة، سواء كان الضب من ذهب أو كان الضب من فضة، أو بأحدهما غير ما يأتي، أي غير ما يأتي استثناؤه من إباحة الضب اليسيرة للحاجة. قال: وكذا، أي وكذا في الحكم من التحريم المموه بالذهب أو الفضة، والمطلي المموى هو يبرد أو يذاب الذهب والفضة ثم يغمس فيه الإناء ويأخذ منه كالمطلي يعني قريب المطلي. والمطلي هو كالصبغ كالقشرة المصبوغة. قال والمطعم المطعم هو أن يجعل قطع من الذهب والفضة في الإناء. والمكفت بأحدهما المكفت هو قالوا أن يبرد الإناء يعني إذا عندي إناء مثل يبرد يجعل فيه مثل مجاري ثم يصب الذهب والفضة في المجاري في مجاري الذي حفرت في هذا الإناء فيسمى مكفت. الشاهد أنه يحرم الذهب والآنية الذهب والفضة الخالصة أو التي فيها شيء يسير منها. وهذا القاعدة في الشريعة أن ما حرم كثيره حرم قليله. ويدل على ذلك الخمر والخنزير فإن الله جل وعلا حرم لحم الخنزير يشمل قليل اللحم وكثيره. والخمر كذلك حرمه الشارع يشمل قليل الخمر وكثيره. ولذلك لو شرب الإنسان شيء مقدار لا يسكر يحد ويؤثم لأنه لأن أصله حرام فيحرم قليل وكثير. قال فإنه يحرم اتخاذها أي أذاني الخالصة أو التي فيها شيء منها لما فيها من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. هو إشارة إلى العلة يعني ما هي العلة في ذلك. قال كسر قلوب الفقراء والسرف والخيلاء. السرف واضح لكن قد يأخذ الإنسان أن يذهب والفضة ولا يقع منه سرف كالرجل غني. والخيلاء هذا قد تكون في الخيلاء لكن الخيلاء محرمة لذاتها يعني ما يجب نفس الخيلاء حرام. قال وكسر قلوب الفقراء وهذه العلة ضعفها ابن القيم رحمه الله وقال كثير لو أخذنا بهذه العلة حرمنا كل أشياء ثمينة يعني والله باش ما يسوى واحد يركب سيارة فاخرة أو مثلا يلبس لباس فاخر أو يركب مركوب فاخر أو يأكل أكل فاخر لما فيه من كسر قلوب الفقراء. وشار ابن القيم إلى أن العلة هي الهيئة المنافية للعبودية ولذلك استنبطها من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا يعني لا حظ لهم في العبودية ولكم في الآخرة. فدل ذلك على أن التحريم إنما هو لمنافاة كون منافاة للعبودية. قال نعم شيخ ما يرد عليهم في الحرب شلون حرب إذا كانت الخيلاء جائزة في الحرب والعلة في تحريم الذهب والفضة الخيلاء إذن يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الحرب عموما الخيلاء ما يقولون شيء شيخ لا عموما الخيلاء أو غير حتى الأمور محرمة في الحرب يعتبر كالضرورة تجوز يجوز في الحرير في الحرب يجوز الخيلاء في الحرب يجوز الكذب في الحرب يعني في الحرب أمر أوسع. قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما. وقبل أن أخذ غيرهما قال ولو على أنثى أي أن التحريم يشمل الذكر والأنثى آنية الذهب والفضة فليس كاللباس. ولذلك اللباس يباح المرأة لبس الذهب والفضة الخالص بشرط عدم الإسراف ما يذكره الفقهاء في باب شروط الصلاة. لكن الآنية بابها ليست باب اللباس ولذلك باب اللباس يختلف عن باب الآنية. وشيخ الإسلام يقول كل ما يلبس فإنه باب اللباس بابه اللباس وما عدا ذلك فبابه الآنية. ولذلك الحلية لباس ولا آنية؟ لباس. اللباس السلاح لباس. القلم لباس. طيب المحبرة آنية لأنها ما تلبس وهذا ضابط لمعرفة الأمرين. طيب قال لعموم الأخبار أي لعموم الأخبار المدالة على النهي في الآنية للمرأة والرجل وعدم المخصص. وإنما أبيح التحلي أي باب اللباس للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. طيب قال رحمه الله قبل ذلك قال واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما. استعمال آنية الذهب والفضة لا يخلو من ثلاث أقسام. القسم الأول استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب فإن هذا حرام وحكي إجماعا لحديث أم سلمة وحديث حذيفة لا تشربوا في أني ذهب والفضة ولا تأكل في صحافيها فإن لهم في لكم في لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال الذي يشرب في إناء فضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم. القسم الثاني استعمالها في غير الأكل والشرب، ولذلك المؤلف نص على ذلك فقال في أكل وشرب وغيرهما أي يحرم، وهذا كذلك قول أئمة الأربعة وحكاه النووي إجماع أنه يحرم استخدامها في غير الأكل والشرب، كما لو جعل فيها أقلام أو فيها حذر أو مزهرية وفيها ورد ونحو ذلك. والقسم الثالث اتخاذها وكما ذكرنا الاتخاذ هو مجرد الاختلاء من غير انتفاع، فهذا الجمهور أنه يحرم خلافا للحنفية. القسم الأول ما في إشكال، القسم الثاني إشكاله أخف والاستعمال في غير الأكل والشرب، كما ذكرنا أن النووي حكاه إجماع وإن كان خال فيه الشوكاني والصنعاني والشيخ العثيمين. القسم الثاني والثالث يرون جوازه، الشوكاني والصنعاني والشيخ العثيمين يرون جواز القسم الثاني والثالث الثاني استعماله في غير الأكل والشرب يحرم؟ إيه يقول يجوز، والثالث اتخاذه يقول يجوز. جمهور يحرم الحمد لله. ودليلهم أن راويان الحديث، أن الراوي الحديث أم سلمة كذلك جاء عن حذيفة، أم سلمة في البخاري أن كان عندها جلجل من فضة، جلجل إناء صغير من فضة جعلت فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استخدام ولا اتخاذ؟ استعمال وتضع فيه أشياء وتشيلها في غير الأكل والشرب. أم سلمة هي راوية الحديث لا تأكل لا تشرب عن الذهب والفضة، وكذلك ورد عن حذيفة في البخاري أيضا، ورد عن حذيفة رضي الله عنه ما يدل على الجواز، ذلك لما جاء عنده ضيوف فجاءه الدهقان الخادم يصب فجاء بآنية ذهب وفضة أو آنية فضة، فأخذ حذيفة الإناء ورماه على الدهقان، غضب حذيفة فقال يعني كأن الناس تنكروا علي، قال إني أمرت أن لا يسقيني بها، إني أمرت أن لا يسقيني بها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في أي الذهب والفضة. طيب لماذا؟ لوجه الشاهد، وين الشاهد؟ كان عندها موجودة عنده، فدل ذلك على جواز الاتخاذ، وإنما حذيفة فهم أن النهي والاستعمال للأكل والشرب، وذلك استدل أو أنكر عليه أنه استخدمها في الشرب. الجمهور طبعاً يقدمون المرفوع على أقوال الصحابة، لكن مثل هذا يعني أحياناً هذه حقيقة مسألة كبيرة، يعني قضية أحياناً يعارض قول الصحابي في الظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحتمل أن الصحابي هذا إذا كانت معارضة صريحة ما في إشكال يرد يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم بلا إشكال. لكن الإشكال إذا ما كان مخالفة صريحة، يعني تحتمل التقييد أو التخصيص أو الفهم، يعني فهم النص خاصة إذا جاء عن الصحابي أنه بلغه النص في مثل هذه القصة، فحذيفة عنده النص هو راوي الحديث واستدل فيه هنا، وأم سلمة هي راوية الحديث، هم فهموا من قول لا تشربوا أن النهي عن الشرب والأكل فقط، فهل هذا تعارض أو ليس بتعارض؟ هذا هو محل النظر والاجتهاد، وذلك الجمهور يرونه تعارض هنا ويقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، والشوكاني والصنعاني يرى أنه ليس من باب التعارض، بل نستطيع أن نقول هنا لا تعارض إنما هو تفسير الصحابي للنص، ولذلك يؤخذ بهذا التفسير خاصة إذا ما علم له معارض. على كل حال مسألة حقيقة الأولى فيها الاحتياط، يعني كما ذكرنا النووي حكاه إجماع، إن كان النووي حقيقة إجماعاته يعني ليس بتلك الدقة, وأنه لا ينتفت إلى اختلاف ظاهرية أصلا. وعلى هذا نقول احتياط تركها. ما يتعلق قول الجمهور لماذا حرمتم الاقتناء والنص جاء بالاستعمال في الأكل والشرب, يعني قستم غير الأكل والشرب على الأكل والشرب, فقالوا كل استعمال غير الأكل والشرب حرام قياسا على الأكل والشرب. قالوا أن الآنية في الأكل والشرب فيها حاجة, في غير الأكل والشرب الحاجة فيها أقل, فلما حرم في الحاجة وهي الأكل والشرب حرم في غيرين باب أولى. طيب لماذا حرموا الاتخاذ؟ أين الدليل على الاتخاذ؟ هم عندهم قاعدة يقولون ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات له, ما حرم اتخاذه حرم ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات له. ايش رايكم القاعدة هذه؟ يقولون كذلك لأنه وسيلة للاستعمال, الاتخاذ وسيلة للاستعمال كاقتناء الخمر وآلات له, يعني أن الإنسان عنده خمر وعنده آلات له, طيب ما راح يشرب, ما حكم اقتناء الخمر؟ لا يجوز. لماذا؟ قال لأن الاستعمال كالاتخاذ, ما حرم استعماله حرم اتخاذه, ولأن وسيلة يعني كل يوم يرى الخمر فإن قد تشتاق نفسه إلى شربه, كذلك آلات له, كذلك الخلوة بالأجنبية لماذا حرم؟ لأنه لا يقع في المحظور, ولذلك ولو جعل أمام أو خلى بها من غير محظور حرم, لأن ذلك وسيلة إلى الوقوع بالحرام. طيب يرد عليه الحرير وما يرد عليه الحرير؟ لا شيخ ميت. ليش؟ يجوز استعمال الحرير للأسف. الذهب الآن رجل يقتني الحرير وما يقتني؟ قد يبيع شيء غير نساء تجارة ونساء. هي أنا أقصد هي أنا الحرير الرجل يحرم عليه استعماله؟ نعم يحرم على اتخاذه. نقول ما حرم استعماله حرم اتخاذه شيخ, هو مو يحرم في تفصيل. أيوة. في الاستعمال بالنسبة إذا كان يلبسه هذا حرام, أما إذا كان يتاجر فيه فليس حرام, أو كان يهدي لامرأته فليس حرام. زي النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لعمر حرير. صح كلامك صحيح, لكن أصلا ما يرد على قاعدتهم. ما يرد لأن هو يستعمله مو باللباس, لا بالتجارة. إيه أحسنت, لأنه قال الحرير لم يحرم الحرير مطلقا كالخمر, إنما أبيح الحرير للنساء, فقد يشتريه لنسائه أو لبيعه كما قال صالح والشراء ونحو ذلك. ما قيد بالحرير أربعة أصابع في اللباس, لكن أصل كعموما كأصل أصل تحريم, لكن لما يستثنى ما سيأتي جلب شروط الصلاة, لكن الأصل وذلك ما يرجع عليهم هذه العلة. على كل حال هذا ما يتعلق بالأقسام الثلاثة, وكما ذكرنا لا شك أن الاحتياط تركه طبعا الاتخاذ أخف, وإحنا فيه يخالفون يرون الجواز أصلا, لكن جماهير أهل العلم وحكي يا جماعة في القسم الأول والثاني. نعم قل طيب. ولو نعم طيب. لحديث سلمة شيخ في خلاف لفظة فضة جلجل قصدك من فضة جلجل من فضة بعضهم يقول قصة أو لكن أظن حاول الحجر أثبتها في الفتح بفضة وحكى الخلاف أخ أي حكى الخلاف فيها على كل حال حتى لو حديث مسلمة ما صح يعني ما ثبت وإن كان مقدم من فضة كما ذكر الحافظ يبقى حديث حذيفة. شيخ الدخان شيخ هل هو خادم معناته خادم يصب شيخ في كان يقول معناته كلمة فارسية معناتها كبير القرية كان استسقى أحدهم يعني كان هذا مو ملك حذيفة ملك شخص آخر فاستسقى فاستسقى له بالفضة فأنكر عليه. طيب ماذا أنكر؟ إيش اللي أنكر عن حذيفة؟ أنكر عن شغلتين اللي هو الاستعمال إنه باشرها والاتخاذ. لا وين إنكار الاتخاذ؟ لأن إنكار هذا يشمل الاتخاذ والاستعمال. لا وش قال إني أمرته شو نحو الحديث؟ لا يسقيني به. أي إني أمرته أن لا يسقيني هذا السقي استخدام بس ما أمره أن لا يتخذها واضح؟ ما يكون يعني هو ما في دليل إنه ما في دليل إنه يحرم اتخاذ منها شو ما كان شيء الدليل وقال لا تسقيني بها. طيب لو كانت حرام اتخاذها قال ما يستطيع عندك فقال لا تسقيني بها. طيب اتخاذها ما انكر عن حذيفة ما يوجه الإنكار بالنصوص الأخرى وقياس على كل الشرب. يعني لا شك أن الاحتياط كما ذكرنا ما تسمى يستدل فيه. يقول حذيفة ما أنكر اتخاذ، أنكر استعمال. يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم أهدى علي الحرير، أو عبد الله بن عوف نسيت والله، فلبسها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعطيك اللي تلبسها، إنما قال فشققتها بين الفواطم علي رضي الله عنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، أعطاؤه ما يدعى على الاستعمال، فلما استعملها نهاه عن اللبس. فكذلك ما نهاه عن الاقتناء. يعني هل كون لما قال لا لم أمرك أن تلبسها، هل يدل ذلك على أن أنكر الاقتناء، أنكر الاحتفاظ بها؟ ما أنكر، أنكر على علي ماذا؟ اللباس، بدليل أنه أعطاه علي، فاقتناء يجوز. كذلك هنا الدهقان حذيفة أنكر لا تسقيني بها، ما كسرها ولا رمى. يعني الخمر الآن النبي أمر بأن تراق فوريقة في سكك المدينة، لذا ما نزق فيها. حذيفة غضب عليها قال يا أخوته لا يسقي بها. ثم كذلك قال ما الدليل أنت الأصل، الأصل عندي أنا الإباحة، ما الدليل على الحمى الاتخاذ؟ لحديث حذيفة مسلمة الذي يشرب وخرج مخرج الغالب. إن هذا هو هذا محل الخلاف. إن الذين يأكلون مال اليتامى ظلما لو ما أكلها مثلا خذها نفس الشيء. لا أحسنت، لكن اعتبار مفهوم مخالفة أنت لو تطردها بهالطريقة هذه ترى بكثير من الحجج بتضيع. يعني ما يصار إلى إن أنا مفهوم أن هذا مخرج مخرج الغالب إلا بقرينة. قضية إن الذين يأكلون مال اليتامى ظلما لو أحرق مال اليتيم العلة موجودة في الحرق في الأكل، لكن أنا أقول لك العلة ما هي موجودة في غير الأكل والشرب. على كل حال كمان كان هي حقيقة مسألة ذلك يعني فيها أخذ ورد، لكن احتياط لا شك أنه يترك. نعم. قال رحمه الله كالدوات والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمسعط. لا مسعط. المس. شكل عندك. نقول المسعط هذا من النوادر، يعني اسم الآلة دائما يكون بالكسر. مقلمة بالفتح، مقلمة محبرة أو كسر، مجمرة مدخنة، لكن المس مصعط بالضم هو الوعاء الذي يجعل فيه السعود، والأصل أن اسم الآل بكسر. كان المكحلة والمكحلة، إن المكحلة الململ الذي يكتحل به والمكحلة الإناء. ما أدري، لا المكحلة عند مشكلة مشكلة عندي، ما أدري مكحلة. المكحلة هو الململ الذي الميل يعني. إيه. والمكحلة هذا الإناء كان يقال. مش هدر في الحبر. السعود ما هو السعود؟ لا. ها. ما يضاف الأنف. أي ما يضاف الأنف. يعني مواد السائل يضاف الأنف. طيب. قال وكذا نعم قرأ. قال والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه. وتصح الطهارة منها أي من طيب الآنية المحرمة. يعني يشمل التحريم كما ذكر الآلات كلها، لأن من باب الآنية كما ذكرنا، والضرب في التفريق من الآنية واللباس كالدواتي فيها الحبر والقلم والمسعط والقنديل اللي هو نفس السراج والمجمرة اللي اسمه مبخر والمدخنة وحتى الميل ونحوه. طبعا حتى الميل ونحوه يرى أنه الميل حرام من باب الفضل، والشيخ الإسلام يرى الإباحة. الميل اللي كان كحد إذا كان من ذهب والفضة، شيخ الإسلام يرى أنه يجوز لأنه حاجة. الذكر والأنثى. إيه. ما أدري واش ندري شيء مصدر يقول والفضة إنما حاجة ويباحان لها. قال ما تصح الطهارة. ها. شيخ سامي تجوز الأنثى دون الذكر. وفي الاختيارات ويباحان. ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة، يعني ما نص. شيخ تناول الذهب والفضة. أي. شيخ اليوم موجود البعض. مأكولات. أي والله. شيخ هل يكون من باب أولى الحرمة؟ أي ما أدري والله. ما في فتوى من هذا الدائم ولا شيء؟ ما أدري والله. ما أدري والله. شوف الأكل. في بي أحد المطاعم تقدم. حتى من الكويت الحين. حلويات ذهب ذهب ذهب ولا لون ذهب كاكاو حطهم فوق البودر ذهب ولا لونكم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وكذا الطهارة بها وفيها وإليها وكذا آنية مغصوبة إلا ضبة يسيرة عرفا لا كبيرة من فضة لا ذهب لحاجة وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. علي أنك أن يتعلق بها غرض أن يتعلق بها غرض غير الزينة ما في من غير الزينة لها غرض غير زينة. طيب يقول تصح الطهارة منها أي الطهارة من آنية الذهب والفضة مع التحريم، ولماذا قال تصح مع أنه استخدم هذا قاعدة النهي؟ فهنا النهي يعود النهي لأمر خارج ليس من شروط الصلاة ولا من العبادة نفسها، ذلك الآن مو من شروط ولا من شروط توضأ الآن مو الشروط أحسنت. الماء هو اللي من الشروط لكن الآن هي ما لها علاقة بالشرط ولذلك تصح. قال أي من الآنية المحرمة وكذا الطهارة بها، طهارة بها شلون؟ جعلها آل يختلف أي يختلف منها وفيها يعني يغمس يده فيها وإليها جعلها تحت حنفية نصب إليها حنفيات هنا. قال وكذا آنية مغصوبة أي تصح من الوضوء من آنية المغصوبة لأن النهي يعود إلى أمر خارجي. طبعا هذا المذهب في وجه اختاره شيخ الإسلام ما تصح الطهارة إلى الذهب والفضة قياسا على الدال المغصوبة. غريب إيه غريب بس الله والله على شيخ الإسلام اختاره أنا ما أذكر وين والله الموضوع لكن لعله اختاره في شرح العمدة. شرح العمدة يعتبر كثير من الآراء تغير من شيخ الإسلام شرح العمدة ما بعده عنده كثير ما يوافق فيه المذهب. طيب قال إلا ضبة يسيرة يستثنى من تحريم أن يذهب الفضة ما سيأتي وهو ما جمع فيه أربع شروط أن تكون ضبة، والضبة كما ذكرنا هو ما يجمع بين طرفي الكسر. الشرط الثاني تكون هذه الضبة يسيرة وحدد مقدار يسير عرفا لا كثيرة بمعنى أن تكون مقدارها بالنسبة للإناء يسير. قال الشرط الثالث يكون من فضة لا من ذهب، لا بد يكون ضبة ويسير من فضة، فإن كان من ذهب ما صح لم تباح له في هذه الحال. القيد الرابع أو الشرط الرابع لحاجة، ومعنى الحاجة قال هي أن يتعلق بها غرض من غير الزينة بمعنى لا يتخذ هذه الضبة للزينة، هذه الحاجة وليست الحاجة أن لا يجد غيرها، لأنه يعني إذا لم يجد غير هذه الضبة فإنها تكون ضرورة والضرورة تبيح المحرم فتبيح حتى الذهب الخالص، لكن الحاجة هي أن لا يتعلق بها غرض غير الزينة. قال لما روى البخاري عن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. على كل حال شيخ الإسلام ذكر أن الضبة لا تخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن تكون ضبة كثيرة فهذه تحرم، والشرط أو القسم الثاني أن تكون يسيرة لحاجة كما ذكر المذهب هذا يباح، وحكاه شيخ الإسلام إجماع كان نعم إجماع. الثالث أن تكون يسيرة لغير حاجة، فهذه التي وقع فيها الخلاف والمذهب يحرم لمفهوم ما ذكره المؤلف وهو الوارد عن ابن عمر وعائشة أنهم كانوا يكرهون الإناء المضبب وحملوا هذه الكراهة على كون لغير حاجة، حملوا الكراهة على أنه لغير حاجة. لا المذهب يحرم نعم بس شلون شيخ قال يسير لحاجة تجوز ما كان خلاف مالك، وهذا اللي عرف أن خلاف مالك ومالك يستدل بأثر ابن عمر لكن هو في شرح العمدة ترجع تأكد بعد صالح شرح العمدة يحكيه جماعة شيء أصلا، فلعل خلاف مالك والله أعلم فيما كان غير حاجة. شوف في حاشية إنه كأنه ما قيدها بالكثرة أو اليسر، إنما علقها بالحاجة، وجود الحاجة ولو كثرت، فإنه قال اختيار ابن عقيل. إيه نعم، هذا ذكره إنصاف ذكره على شيخ مسلم، أن تباع حتى الكثيرة إذا كانت لحاجة، وهذا ذكر في صاحب إنصاف على شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. مالك شيخ أبو حنيفة كان الشيخ يرى جوازها ولو كثيرة، يقول أن جوازها ولو كثيرة حنفية. إيه هي نصك في الأكل والشرب؟ لا ضبة يسيرة. إيه. لا هو يرى جوازها ولو كثيرة. اي ما ادري، ما حكى الشيخ يعني انا ما هو اجماع، الشيخ ما حكى اجماع، لكن حكى اليسير لحاجه جواز اجماع على الجواز. اي نعم. طيب قال رحمه الله تعالى: وعلم منه هو مفهوم ما سبق ان المضبب بذهب حرام مطلقا، وان المضبب بفضه لغير حاجه او بضبه كبيره عرفا ولو لحاجه، وكذا المضبب بفضه لغير حاجه او بضبه كبيره عرفا ولو لحاجة، لحديث ابن عمر: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك. طبعا هذه الرواية ضعفها أهل العلم رحمهم الله، ضعفها حتى الشيخ صالح التيمي رحمه الله ضعف زيادة، فإنه يجرج في بطن نار جهنم. نعم شيخ، على تضعيف الرواية شيخ ما تباح الكفة والمطعم لا عندنا أصل، أولاً داخل في إطلاق الحديث، والثانية كما ذكرنا ما حرم كثير وحرم قليل. تدخل في الخلاف شيخ الاستعمال غير الأكل والشرب لا زينة ماشي. أكثر عندي حاشية من الشيخ بن باز. أيوة تابع داقطني في حسين. أي حسين شنو بازا عندي كان ضعف اسناد شيخ الاسلام وعفوه النووي ومقطان. نعم على كل حال حتى ضعف معنى صحيح كما ذكرنا القواعد ذكرنا. نعم ولو تكره مباشرتها اي ضمه مباحه لغير حاجه، لان فيه استعمال للفضه، فان احتاج الى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره، وتباح أنية الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. متفق عليه. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، وكذا ما صبغوه أو نسجوه. وأنية من لاب وأنية من وأنية من لابس النجاسة كثيرا وأنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر، وثيابهم وبدن الكافر طاهر، وكذا طعامه وماؤه، لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم. طيب يقول رحمه الله: تكره مباشرتها أي الضبة الآية تباح بشروط أربع يسيرة من ضبة يسيرة من فضة لحاجة. هل إذا كان الضبة موجودة في الإناء هل يجوز أن أشرب من جهة الضبة أو أشرب من جهة أخرى؟ يقول: تكره مباشرته أي الضبة المباحة لغير حاجة، لأن فيه استعمال الفضة. هم يقولون تكره، لماذا؟ لأن فيه استعمال الفضة. طيب لماذا لا يحرم؟ لأدلة الجواز للرخصة. هو جمع يكره لأنه يباشر الفضة بالاستعمال، ولا يحرم لإباحة ذلك في أدلة السابقة. والوجه الثاني في المذهب اختاره شيخ الإسلام أنه لا يحرم، والقاعدة عندنا ما ترتب على المأذون غير مضمون، ولذلك كونه رخص فيه وأذن فيه فإنه يترتب عليه عدم الإثم، يترتب عليه عدم الإثم. شيخ ما يتعلق بالأسنان ما تدخل في هذا الباب؟ إنه باب حرمتها. الأصل أسنان ذا ما تجوز إلا إن كانت ضرورة. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله يستثني في الذهب اليسير التابع وخلافه للمذهب، إن كان الذهب يسير وتابع يجوز. شيخ أقول شيخ الإسلام البش يلبسون لأمة هذا يجوز يعني. يجوز، ولا حتى الشيخ إبراهيم نص على جوازه، بس المشكلة شيخ أن سعر نفس البشت يتعلق بالذهب الموجود فيصير متبوع متابع. لا هو متبوع بس هو تابع, تابع ما معنى تابع متبوع ما ينظر إلى القيمة, هو ينظر إلى الكثير الكثير بعثه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذهب إلا مقطعا, وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بحول بديباج مزرر بالذهب, ولا شك مع ذهب يزيد سعره. نعم. قال تباح عمية الكفار إن لم تعلم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس. بالنسبة لآنية الكفار وثياب الكفار هي لا تخلو من أمرين قبل أن نقرأ كلام المصنف. الأمر الأول الآنية والثياب التي صنعوها ولم يباشروها في الاستعمال. يوم كل شمغل إنجليزي شمغل إنجليزي فهذه جائزة بلا خلاف. قال الشارح لا نعلم فيه خلافا في إباحتها. وذكر الفقهاء الشيخ الإسلام وغيره رحمهم الله إلا أنه أغلب نسج ثياب الصحابة في ذلك العهد من نسج الكفار, والأصل فيها كما ذكر في أول الباب الأصل الطهارة, سواء نسجوه أو حملوه بأيديهم إلى آخره. القسم الثاني التي باشروها بالاستعمال, آنية باشروها بالاستعمال أو ثياب لبسوها, فالمذهب الأصل فيها الطهارة كذلك, الأصل فيها الطهارة إلا إذا علمت نجاستها فإنها تكون نجسة. قال رحمه الله وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها, أما إن علمت نجاستها فهي نجسة بلا أشكال. قال ولو لم تحل ذبائحهم أي الأواني والثياب طاهرة ولو من المجوس الذين لا تحل ذبائحهم, وهو نص على ذلك يعني كون المجوس يذبح ميتة يكون المذبوح ميتة والميتة سيطبخ ميتة نجسة وسيطبخ في قدور نجسة, ولو كان ذلك فالأصل الطهارة, لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من نزالة امرأة مشركة, توضأ من نزالة امرأة مشركة عندكم تعليق على توضأ نزالة امرأة مشركة؟ أنا عندي شيء. شو عنده؟ قال حديث مروان الحصين في حديث ضئيل الجمع بينه وبين حديث أبي ثعلبة. لا لا لا أبي أقصد يعني هل ورد أن يتوضأ؟ قال الألباني قال الألباني في الرواه ليس في الحديث توضؤه صلى الله عليه وسلم من نزالة المشركة, ولكن فيه استعماله صلى الله عليه وسلم من نزالة المشركة, وذلك يدل على غرض المؤلف من سوق الحديث. طيب في غيره, في أحد عندك غيره؟ هذا هذا غالبا يذكرونه, لكن هذا إحنا نزع حق الربع حق الأصحاب يقولون ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من ذات امرأة مشركة إنما في أنه شرب. قصة التي أمر علي أن يذهب إلى امرأة كذا وسأل عن الماء, لكن فيه في آخر الحديث أنه رجع اعتزل القوم ولم يصلي, قال ما معنى تصلي؟ قال صابتني جنابة ولا ماء, فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأفرغه عليك, أي أن الصحابي اغتسل من هذه المزالة, ولذلك يصح الاستدلال به, يصح الاستدلال به في الطهارة وفي شربه إلى آخره. شيخ لكن هذا يعني هنا شيخ يقول اتباح عنية الكفار ولا لم تحل ذبائحهم واستدل بالمزادة. شيخ ما يقول أن هذا يمكن استدلال مع الفارق, شيخ أن يعني المزادة ما راح تحمل إلا الماء وغاية اللي فيها شيخ جلد, والجلد شيخ إذا ما كان أصلا مذبوح ما تتماسك المزادة, خلاف الشيخ مثلا الصحاف مثلا شيخ يعني كلها دهن وكلها شحم وغيره شيخ, وخاصة قد ما يزول حتى في المنظفات القديمة, والحين شيخ حتى الحين يمكن ما قصد يعني قصدك ما ما ما ما يصح استدلال فيه, يعني شيخ كيف نستدل على على على, على الإناء أو الصحاف بمزادة مع الفارق شيخ؟ لا حتى المزادة شيخ ما تحمل النجاسة هذه. لا هو يتكلم الآن المزادة يعني خاصة أنت لازم تفهم هالاستدلال على قواعد المذهب. الآن المذهب ما حكم الجلد جلد ميتة, المرأة المشركة ما حكم ذبيحتها؟ حرام ميتة ولا نجسة؟ ميتة. الدبغ يطهرها؟ الدبغ لو دبغت تطهر حتى مذهب لا ما الميتة ما تطهر. فيبقى هي نجسة قطعا ولا مو قطعا شيخ؟ لكن الـ أنا شيخ على اللي سمعته صراحة من رجل شيخ راعي هالسؤال هذا يقول أن المزادة شيخ إذا كانت بجلد غير مدبوغ ما تتماسك هكذا شيخ يقول إذا كانت إذا كان الجلد اللي فيها غير مدبوغ هو مدبوغ قطعا مدبوغ وقطعا مدبوغ ما يستخدمونه قبل الدبغ وقطعا مدبوغ لكن الدبغ هذا نجس ما زال نجس على المذهب شيخ بس إحنا استدلنا بالحديث هذا وكذلك شيخ مع الفارق يعني مثل ما شيخ يعني لو لو لو استثنينا الماء للنص ما نقدر شيخ نستثني الطعام خاصة إذا كان في شحم شيخ ما فهمت الآن يعني المزادة هي نجسة أو نجسة؟ نجسة ما في إشكال ونبي صلى الله عليه وسلم شرب منها استعملها توضأ استعملها طيب أدلة ثانية يعني كان هذا غير صريح أنا شوفه صريح لكن إذا كان غير واضح عندك النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي على خبز الشعير يهودي شيخ ذبح طاهر لكن الآن نتكلم إحنا نتكلم عن الآن الآن اليهودي ما بيطبخ فيه بشي يطبخ فيه يطبخ فيه شيء اليهودي يأكل طاهر يعني ما يأكل خنزير شيخ أنت قصدك عن المجوس فقط أتكلم عن المجوس المشركين شيخ إنزين يعني أو النصراني مثلا شيخ طيب النصراني كحكم اليهودي الشيخ النصراني يأكل خنزير مثلا أو اليهودي ما يأكل خنزير إيه لكن أصل الحكم واحد أضاف أن يمسني هو على يهودي فأكل أكل من الشاة الميتة هنا توضأ من وزارة المرأة المشركة وجاء في داود عن جابر قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلم يعب ذلك علينا في المغني نعم توضى مجرد نصراني نعم لا قطعا يعني قضية المزادة هذه الآن أصبح هي نجسة قطعا حصل ماذا هي نجسة ماذا توضى النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما تنجست الماء وهذا الحديث يعني حتى هذه المزادة فيها حقيقة رادع على المذهب يعني هذه المزادة على المذهب الذي يرون أن المزادة نجسة ونستخدمها لأصل الطهارة استخدمها في غير يابس أي نعم كذلك أنه يدل على طهارة الجلد بعد الدبغ هذه مش جلد الجلد اللي عند المشركة يغلب على الظن أنه ميتة هي ذبحت الشاة ومع ذلك استخدم دبغ واستخدم في الماء وشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ أصحابه منه فدل ذلك على ماذا؟ دل على طهارة الجلد ما يمكن يقول قائل مثلا ان هذا غير الماء اللي اخذه من المشركة بحكم انه يعني ظهر ماء ببركة النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ان الاصل هو الاصل هي يعني لو كان الماء هذا غير معتبر حتى لو كان بركة مس الجلد مس الماء القديم نعم طيب شيخ نعم شيخ ممكن يخرج على هذا القول المذهب جواز الانتفاع من النجاسات الجامدة في الدباغ قصدك؟ في الدباغ وغيره. لا. النجاسة الجامدة هم ينصون على ذلك يعني هم ثلاثة الدباغ الميتة إن ما يجوز استخدامه بعد الدبغ في يابس. يعني هم إن ما تنتقل النجاسة. شيخ الإسلام أبعد من هذا يقول يجوز استخدام النجاسة إذا ما كانت تتعدى. لكن المذهب ينصون إذا بعد الدبغ يجوز استخدامه في يابس فقط. لكن هنا إشكال في ما هديون يعني هم يستدلون على الطهارة يعني حتى حقيقة إرادة هنا يقول ينصر صنط وضع مزادة امرأة المشركة بناء على الأصل أنها الطهارة يسمى سأل النجاسة لكن هنا الآن إذا ما قطعنا يغلب على الظن أن المزادة هذه شنو نجسة فأنتوا كيف تستدلون بالحديث يعني هنا قد يقال تعلن نجاسته فإما أن تقولوا بطهارة الدبغ أصلا شيخ ما يمكن أن تكون طاهرة ما يمكن أن تكون طاهرة حتى لو كانت لو كانت المزادة شيخ ذات جلد مذبوح ومذبوح ما يمكن أن تكون طاهرة على مذهبهم أي لا المذبوح على المذهب شيخ حتى لو مذبوح ذبحوا شركة أي أحسنت لكن أصلا إما أن يقال بأن الجلد بعد الدبغ يطهر وهي رواية ثانية المذهب وعلى هذا يجوز استخدامه ويصح الاستدلال فيه لأن إذا قلنا بالطهارة كاستخدام بقية الأواني يبقى إشكال أن ما أعلم هل استخدمت فيها في خمر في خنزير في أمر نجس لكن كونك تستدل على ذلك وأن تقطع أن الجلد نجس وتقطع أنه ما يجوز استخدام الجلد في مائع بعد الدباغ كما سيأتي ويجوز استخدامه بعد الدب في يابس طيب هنا استخدمه في مائع الحقيقة في إشكال استدلالهم طيب قال أكذا كما أدلة ثانية عليه. قال وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت. طبعا يبقى حديث ابن ثعلبة خشني يا رسول الله النبي يرضى من أهل الكتاب أفنأكل من آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا منها أو كلوا فيها. وهذا لهم توجيهان. التوجيه الأول يقال أن ذلك من باب التنزيه، لا تأكلوا منها من باب النزاهة ليس من باب التحريم، أي يكره. والجواب الثاني أن يحمل على قوم عرفوا بمباشرة النجاسات، وذلك جاء في رواية أبي داود نحن في ثعلبة وهم قوم يطبخون في عنيات في قدورهم من خنزير ويشربون الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها. طيب قال رحمه الله على وجوب الغسل والاستعمال حديث أي حديث ثعلبة إيه إذا كان لكن مش كان لحظة ثانية كيف توجهها؟ توجهها طهارة. أي طهارة؟ أنا ما تيقن النجاسة هنا أو أصل علمنا طهارة. أي معناته ثعلبة حيث يشعر لها النجاسة. أي نجاسة؟ أنه يحمل عنه أنه نجس قطعا؟ أي نجاسة لا. قطعا والطهارة قطعا ما يستطيع أن تحمل عن نجاسة قطعا، لأنه لو كان نجس قطعا ما سألوا عنه، يعني عندهم نجاسة ليش يسألوا عنه كيف أصل؟ لكن يسألوا عنه أنا ما نعلم هل هذا نجس الآن ولا غير نجس. طيب قال وإن جهل حالها ولم تعلم نجاستها لأن الأصل الطهارة فتزول الشك. قال وكلما صبغوه أو نسجوه، وهذا كما ذكرنا أنه الأصل فيه الطهارة. قال وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم، أي وكذا في الحكم آنية من لابس النجاسة كثيرا من المسلمين، وكذا آنية وثياب من باشر النجاسة كمدمن الخمر وثيابه، فإنها الأصل فيها الطهارة حتى تعلم النجاسة، وهذا كما ذكرنا من قاعدة العامة. قال بدن الكافر طاهر وكذا طعامه وماؤه. الكافر بدنه طاهر حيا وميتا، بدليل أن الله جل وعلا قال طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ودل ذلك على أنهم يباشرونها بالشرب والأكل، فلا بد أن يصيب شيء منهم. كذلك النبي صلى الله جل وعلا باح الزواج من كتابية، وزواج من كتابية لا شك أنه سيباشر بدنها وخالط عرقها، فدل ذلك على أنه جائز. أما قول الله جل وعلا أنه طاهر، وأما قول الله جل وعلا إنما يشركون نجس، فالمراد به نجاسة الاعتقاد، نجاسة الاعتقاد. مو كل شيء على الكتابية المجوس يا أخوان يكون نجاس، لأن كل أدلة سقناها الكتابية. أي أدلة؟ التوالي ما زالت مرات مشركة الصحابة حديث مسعود كنا نصيب من آية الكفار مشركين ونستمتعوا بها فلم يعب ذلك علينا. شيخهم يذكرون كأن آنية المشركين الشيخ قال هم من فارس، الفارس عادة المشركين لا خالي هذه الأنفحة أقصدك أنفحة من وهم أنها ما يدخل فيها لا أنفحة سيدتي كلام عليها، لكن هنا قال كنا نصيب من أواني المشركين فنستمتع بها ولم يعب ذلك علينا، وحديث مزاد المشركة واضح. قال لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم. لماذا؟ لأن هذا في الغالب أنه وقعت عليه نجاسة المرضع بسبب حملها لولدها، خاصة في السابق يعني كان حفظت تحفظ. قال والحائض أنه لا بد أن يصيب بدنها بشيء من دم الحيض. قال والصبي لأنه لا يتنزه. والرواية الثانية في المذهب لا يكره، لأن الأصل كما ذكرنا الطهارة، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بن زينب وهو يصلي، فدل ذلك على عدم الكراهة وأن الأصل فيها الطهارة. الحمد لله رب العالمين. في حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا ولا لحفنا، هو المستمدي كراهة الصلاة في لحف النساء. صحيح حديث شلو ما نشيبون ما رجعت هذا خرج أبو داود هو بعيد الترمذي. كان يوصل لا يصلي؟ أنا عايشة كان يوصل لا يصلي في شعورنا ولا لحظة. هذه والله شوف شهر ما شيء حديثه. إيه ما تعلق بالطهارة الشرب بعنية مكسورة. إيه. وإذا كان في المكان اللي لم تكسر في العنية كما تكسر يعني ولا يعني ويجب إبطال آنية. إيه لا ما أدري والله. بس الله والله أعلم أنه يحمل على إذا كان مضر يعني. كم في الحديث؟ ما أدري والله.